ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا والله لكي لا يكون على وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا

وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وكان الله غفورا رحيما صدق الله.